هنا القاهرة، فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. هندسة الهواء وسام محمد. مرحبا بكل السادة المستمعين في كل مكان، والحلقة الثانية من برنامجكم من الناس للناس في رمضان. عمل الفزورة في الحلقة السابقة كان الحل فيها الفانوس أجرية القرعة، والحقيقة هي صورت وبقيت على الصفحة بتاعتنا، صفحة البرنامج العام. فاز فيها خمسة، هنقول أسماء دلوقتي الخمسة اللي فازوا في مسابقة الحلقة السابقة: الأستاذ جمال محمد، الأستاذ محمد سعيد عباس، الأستاذة بشرة صابر عبد الفتاح، الأستاذة مروة حسين، والأستاذ أبو أحمد محمد كمال. تم الاتصال بيهم بالفعل، وهيجوا إن شاء الله النهاردة يستلموا الجوائز بتاعتهم الساعة 2:30، وتم إن شاء الله بإذن الله يعني حظ سعيد لكل مستمعينا، وبنتمنى طبعا للجميع أن هم يوصلوا للحل السليم الصحيح. وأعتقد أن الفزورة سهلة، ما بتبقاش يعني إيه محتاجة تفكير كتير، لكن تعالوا نسمع فزورتنا التانية. طعمها سكري زي الملبن الطريق، الدنيا طعمها سكري زي الملبن الطريق، والعمر قلم رصاص بيخلص كل ما يتري، حظك بوز زغزغه تلقى المشاكل تلغو، لو حظك بوز زغزغه المشاكل تلغوا، يا ما ناس بدأت من تحت الصفر تدلع وتنغنغوا، ولو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف، سقف سقف اوعى توقف، سقف سقف اوعى توقف، لو الظروف هتسقف سقف سقف اوعى توقف، سقف سقف اوعى نقول لهم مبروك مرة تانية كل الفائزين في حلقة الأسبوع الماضي. كل دايما يا رب تكونوا دايما فائزين في كل حياتكم، وطبعا أغنية جميلة جدا نحن نسمعها بعد ما نسمع أسماء الفائزين إن شاء الله بإذن الله، يكون في متسابقين جدد بإذن الله ويكونوا برضو فائزين معانا في الحلقة التانية، ونسمع الفزورة الجديدة. مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير. خلال برنامج من الناس للناس وطوال شهر رمضان هيكون معانا فزورة كل حلقة بعنوان الكلام على إيه، جوائزنا عينية، وسيتم إعلان الفائزين في الحلقة القادمة إن شاء الله. حظا سعيدا لكل مستمعينا. جبنا لك فزورة مسموعة ومنظورة لحاجات شفناها وعاشت في الصورة في شهر الخير، معروفة ومشهورة هتفكر تلاقيها سهلة وميسورة. الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ خيوطك حرير مغزول، من نسج ايدين فنان ماسك كوز النحاس بيلف دواير وخيطان نابلسي وبلدي على كيفك ويبدأ باسم الرحمن يا سلام على الحلاوة يا جمالك في رمضان. الكلام على ايه؟ فاهم الكلام ده ولا اقول كمان؟ ايه قول تاني كده. يبقى اقول كمان. كمان كمان. طب هقولها على الهادي. خيوطك حرير مغزول من نسج ايدين فنان ماسك كوز النحاس بيلف دواير وخيطان نابلسي وبلدي على كيفك ويبدأ باسم الرحمن يا سلام على الحلاوة يا جمالك في رمضان. الكلام على ايه؟ كنتم مع الكلام على ايه؟ كلمات عمرو صبري، اخراج رانيا مكتي. يبقى الكلام على ايه؟ منتظرين تواصلكم معانا لحل الفزورة على تليفون رقم 2752-93 بعد الفزورة مباشرة. طب واحدة واحدة وبلاش كل حاضر. واحدة واحدة. حاضر. حضر لك الخير يا ضنايا. واحدة واحدة. 2-57-92-303. كل الشكر كل الشكر. أو من خلال صفحة البرنامج العام بوست من الناس للناس، والفزورة معادة على البوست، وهيتم عمل قرعة لاختيار 5 من الفائزين وإعلان أسمائهم في الحلقة القادمة إن شاء الله لتسلم الجائزة. حظا سعيدا لكل مستمعينا. بعد سماع الفزورة طبعا بنتمنى حظ سعيد لكل سادة المستمعين اللي هيكونوا اللي سمعوا الفزورة إن شاء الله، وهيتوصلوا للحل وهيتصلوا بينا على طول دلوقتي، وكمان ممكن يتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج العام. النهاردة هنتكلم عن يوم مهم جدا، هو يوم اليتيم. يمكن يوم اليتيم كان فكرة مصرية تحولت لاحتفالية عالمية، العالم كله بيحتفل في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بيوم اليتيم، علشان يعني كنوع من إدخال البهجة والسرور والفرحة لقلوب الأيتام، لحد ما بقى اليوم دوت يوم عيد ليهم. يمكن الأطفال كلها بتنتظر هذا اليوم من عام لعام علشان يقدروا يستمتعوا ب يعني بكل الناس اللي بتيجي تزورهم من المواطنين، وبقى فعلا في فرحه عامه بتشمل كل الناس. يسعدنا ان تنضم الينا الان دكتوره ساميه خضر، استاذه علم الاجتماع كليه التربيه جامعه عين شمس. اهلا بيكي معنا دكتوره ساميه. اهلا بحضراتكم بجد، يعني انا بقول لكم فعلا الف شكر على كل ما تقدموه في جميع النواحي، وبجد يعني بحب جدا أتابعكم حقيقي. ده شرف لينا والله يا دكتورة سامية، وكل عام وحضرتك بألف خير يا رب. وحضرتك بألف ألف خير يا فندم. دكتورة سامية، وإحنا بنتكلم النهاردة عن يوم اليتيم، هو طبعا غدا إن شاء الله يوم السبت 1/4 هو أيوه. يوم اليتيم، لكن عايزين في البداية نعرف مين هو اليتيم اللي إحنا ممكن يعني نتعامل معاه ونتعاطف معاه. لا ما شوفي حقول لحضرتك حاجة، هو في أكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد، فيعني هو كان في الأول يتيم الأم ثم أصبح يتيم الأب. نعم. فده يعني ده مثل، إحنا دايما بناخد الأمثلة هذه الأمثلة وبنسير عليها وبنتكلم بيها، بحيث إنه يعني اللي بيسمعنا يقدر ان هو يتفهم اكتر واكتر. يعني كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان يتيم الاب ثم اصبح بعد كده يتيم الام وتربى يتيما ليكون بذلك يعني مثل للاخرين، لكل يتيم. وبنقول لكل يتيم يعني عيش حياتك كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم وعلى فكره كثير جدا من كان يتيما بتلاقيه من العظماء او من اللي بيبرزوا في مكانهم. يعني مش ده مش حاجه، لا ده علماء النفس وعلماء الاجتماع بعد دراسه مستفيضه وجدوا انه يعني عدد لا باس به من اللي بيبقى يتيم الاب او يتيم الام او يتيم من ناحيتين، وفي طبعا رعايه بنلاقيه من هو بيبرز لانه بيبقى واخد جنب كده وبيركز فيه. نعم يعني نعم. فده برضو دي من الحاجات اللي حقيقة اللي كانت يشار إليها. احنا فاكرين طبعا عبد الحليم حافظ يعني كان يتيم الأب والأم وأخته هي اللي كانت دايما بترعاه لآخر لحظة. أنا عايز أقول برضو الحقيقة دكتورة سامية إن اليتيم ممكن نلاقيه واحد في العيلة عندنا، ممكن نلاقيه جارنا طبعا. ممكن نلاقيه في الشارع اللي احنا ساكنين فيه في حد يتيم طبعا. فممكن ليه من أصدقائنا من زمايلنا يعني اليتيم ممكن نلاقيه في أكتر من مكان. ولكن احنا يعني غالبا ومن خلال حضراتكم طبعا بنقول للمدارس والجامعات ان هم يروحوا بالذات الملاجئ. بيبقى يوم جميل جدا جدا والله للاثنين. يعني ايوه بيبقى الطالب او الطالبه في مدرسه او جامعه بيروحوا بيديلهم هدايا وبيهتموا بيهم، ما عندكيش فكره بتبقى الفرحه قد ايه. وهم نفسهم الطلبة والمتلازدوا لما بيوصلوا البيت بيعودوا يحكوا ويبقوا فرحانين وحاسين انهم قاموا بدور. وما اجمل ان يشعر الانسان ان هو قام بدور، خصوصا لو كان في سن صغير. صحيح. يا سلام، ده حاجة بتبقى حاجة عظيمة جدا جدا. صحيح. هم الاطفال على فكرة بتنتظر اليوم دوت من السنة للسنة، يعني بيبقوا مستنيين الناس لما تيجي وتقعد معاهم ويحكوا لهم ويكلموا معاهم. دي فعلا بتبقى فرحة، فعلا بتبقى يعني لا يقابلها ولا يقارنها أي فرحة. وبرضو احنا يعني ممكن نقول انه الرسول عليه الصلاة والسلام حس الاهتمام والرعاية باليتيم وقال انا وكافر اليتيم في الجنة كالطيرة. شوفي قد ايه، فايه اكبر من كده. وأشار إلى السبابة والوسط وقال ما ينفعش أفرق بينهم، هم كده. وأما اليتيم فلا تقهر. صحيح. ولا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وفي القربة واليتامى، يعني طول الوقت بيشيل واليتامى والمساكين على وقولوا للناس حسنا. طبعا أيوة طبعا ده حتى يعني خلاص إحنا دلوقتي واخدين يعني مش هقول أوامر، ولكن نقول ان احنا فعلا واخدين قد كده مثل اعلى. صحيح. انه فعلا الاهتمام باليتيم او اليتامى عموما والمساكين ده حاجة مهمة جدا بيحس عليها الدين، بيحس عليها المجتمع الكريم، بيحس عليها الانسان اللي هو اصلا متفاهم انه ليه دور في هذا المجتمع. اجمل حاجة ان احنا الاشعار اننا لينا دور في المجتمع. يعني احنا مش عايشين عشان ناكل ونشرب ونقبض ونقول احنا هناخد كام. لا يا سلام لما يكون لينا دور لإسعاد الاخرين، ده اجمل حاجة في الحياة. صحيح. انا عايز اقول برضو الحقيقه دكتوره ساميه ان مش لازم يبقى يوم واحد في السنه هو ده اللي احنا نحرص عليه ان احنا ممكن نروح ونزور الملاجئ ونزور الاولاد دول او الاطفال دي، لكن احنا محتاجين ان احنا نربي اولادنا ان احنا يبقى يعني يبقى حاجه اسبوعيه في مناسبات عديده، مش بس في اليوم ده، في كل المناسبات ان احنا نروح ونشاركهم الفرحه ونحسسهم ان احنا انتوا جزء مننا وان انتوا مش بعاد عننا. دي حاجة مهمة جدا ان احنا نزرعها في اولادنا. طبعا طبعا. وده على فكرة يعني انا بشكركم جدا جدا لان انتوا بتقوموا بدور رائع بجد. يعني شوفي كم حد بيسمعنا، شوف كم حد مثلا في البيت، شوفي كم حد في السيارة بتاعته، شوفي كم في حد في اي مكان وسمع الكلام ده، وهتلاقي انه بيعمل رد فعل عظيم جدا جدا. فانا بشكركم بجد من كل قلبي وبقول لكم يعني انتوا فعلا بتقوموا دور عظيم فعلا، وده مهم قوي لانه المجتمع لازم المجتمع كله يبقى على قلب واحد. صحيح. شوفي حضرتك لما كان مجرد كتف وشايفين الشباب بينزلوا وبياخدوا الصناديق وبيودوها للبيوت اللي محتاجه وهكذا، دي فرحه. انا مبادرة الحقيقه بعدد متطوعين غير يعني غير بالزبط. محدود بالظبط، عدد كبير جدا. صحيح. انا ببقى فرحانه وكتير بيبقوا فرحانين وبقول البنت او الولد يعني اللي قايمين بهذا الدور شوفي هيكونوا فعلا نبته رائعه. صحيح. في الحياه في المجتمع عمرهم ما هيخونوا، عمرهم ما هيقللوا من اي دور، عمرهم ما هيكونوا غير انهم فعلا اشاره رائعه انه احنا هو نحن جنود الوطن. وعلى الجانب الاخر كمان يا دكتوره ساميه هنلاقي الجانب الاخر كمان ما بقاش عنده حته ان ايه ان انتوا سايبيني لوحدي او ان انا ابقى كاره المجتمع او كاره الناس. لا بالعكس انا شايف الناس بتساعدني وبتمدلها بتمدلهم بيمدوا ايديهم ليهم وبيساعدوهم. يا سيدتي يكفي الدعوات الجميله صحيح للشباب صحيح. يا سلام انت الدعوه دي حاجه مهمه جدا جدا طبعا. على فكره واحنا في مصر دايما يعني كلنا بنهتم بهذه الدعوه. انا عندي ولادي لما يكونوا في اي حته ادعي لي ارجوك ادعي لي أيوة. كده أيوة. فدي حته أيوة. فعلا احنا تربينا عليها كلنا. فيعني كفايه انه تشوفي يعني السيده اللي في البيت وبتاخد السند دي او الاسره او كده يقول لهم يا ربنا يخليك ربنا يكرمك ربنا ينجح. دي لوحدها حاجة عظيمة جدا جدا صحيح. جدا ودائماً دايما ناكل موجود. عشان كده فعلا انا بشكركم ان انتم مهتمين بيوم اليتيم واحنا محتاجين فعلا ان احنا ننشره اكتر طبعا. محتاجين طبعا. ان التلاميذ في المدارس ده حقهم علينا ده حقهم علينا والله يا دكتورة سامية ان احنا فعلا نتكلم عنهم ونحاول ان احنا بالفعل يعني دول الناس الفئة دي محتاجة حنان محتاجة ان احنا نساعدهم محتاجة ان احنا نخليهم يبقوا جزء مننا وهم جزء مننا. يعني الحقيقة ما نبقاش يبقى فيه يعني يمكن وزارة التضامن عاملة حاجة حلوة قوي ان هي بتحاول بقدر الامكان ان هي تدمجهم في المجتمع يبقى ما فيش فرق ما بين الطفل ده وما بين اي شخص تاني عادي. هذا امر مهم جدا جدا وانا زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين الشباب والاطفال دول يقوموا بالدور ده لهم. اول ما يقوموا بهذا الدور بيكونوا خلاص هم محتاجين دايما ان احنا نقول لهم شكرا فتلاقيهم بيشتغلوا اكتر وبيشتغلوا اكتر وهم النور بتاع المستقبل. ما هم قياده المستقبل ما هم ان شاء الله هم اللي هيقودوا هذا الوطن طبعا. فلازم طبعا. يكون عندهم شعور بالاهميه انه ليهم دور عشان يبقى ليهم انتماء بعد كده للمكان ده وطبعا ومسؤوليه طبعا. وانتماء أنا بشكرك جدا جدا دكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع كلية تربية جامعة عين شمس. ألف شكر يا فندم شكرا جزيلا كل عام وحضرتك بألف خير. ما تخافش ما انتش لوحدك ما تخافش دي قلوبنا عندك كلنا جايين عشانك كلنا مليون دقان. ما تقولش انك يتيم ربك دايما رحيم زي ما خلق الدموع خلق البسمة لشفايفك. ما تقولش انك يتيم ربك دايما رحيم زي ما خلق الدموع خلق البسمة لشفايفك. ما تخافش ما انتش لوحدك. معنا الآن على الهواء الأستاذ علاء عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية. أهلا بك معنا يا أستاذ علاء. أستاذ أمل وأهلا بكل مستمعين حضرتك الكرام. كل عام وحضرتك بألف خير يا رب. حضرتك وإحنا بنتكلم عن يوم اليتيم غدا بإذن الله نحب نعرف من حضرتك استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لهذا اليوم والاحتفالية هتكون شكلها إيه؟ والله يعني احنا بالنسبة لنا يعني يوم اليتيم احنا طول السنة طبعا حضرتك عارفة ان وزارة التضامن الاجتماعي هي وزارة معنية بالاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية صحيح لا تقلو جهد الحياة طبعا فبالتالي احنا طول السنة عندنا الوزارة مهتمية جدا بهذا الامر. ما بنعتبرش ان هو اول ابريل بس اليوم المعني لدور الايتام او للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية. بالعكس احنا عندنا يوميا في شغل وفي كل لحظة جديد بالنسبة لهذا الملف بنشتغل عليه. بس الجديد السنة دي ان احنا طبعا الوزارة الحمد لله قدرت من خلال توافر الإرادة السياسية وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتم توفير وحدات سكنية لأبنائنا من خريج دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، على أساس أن يتم دمج هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الشباب طبعا بعد كده في المجتمع بشكل سليم، ويصبحوا مواطنين قادرين على التعامل والدمج بصورة صحيحة داخل المجتمع، وأنه يبقى كل فرد منهم قادر على تحمل مسؤوليته بقى والاعتماد على نفسه. والحمد لله احنا قدرنا خلال الفترة السابقة القليلة السابقة ان احنا نتعاقد مع صندوق للتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وتم التعاقد على عدد 873 وحدة سكنية على مستوى الجمهورية. تم طبعا ده كمرحلة أولى عشان نقدر ان احنا عندنا شباب كتير جدا، أعداد كبيرة بالتأكيد. طبعا فدي المرحلة الأولى، والحمد لله قدرنا نوزع ال 873 على أبنائنا. وجاري دلوقتي طبعا احنا مش بنسلم الوحدات كده، احنا بنسلم الوحدات كمان مؤسسة مجهزة بكل شيء، بكل المفروشات العفش يعني حوالي 4 أوض وبالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية. ده غير طبعا ان احنا بنسلم الوحدة السكنية بعد ما بيكون داخل فيها الكهرباء والمياه، يعني المطالبات الخاصة بالكهرباء والمياه الوزارة تتحملها. فبالتالي بنقدر احنا نسلم الوحدة السكنية كاملة على الإعاشة مرة على طول. يعني دي بيتم تجهيز لسه الوحدات ديت مش كده؟ احنا بالفعل يتم التجهيز، بس احنا ابتدينا بأول جزء تم تسليمه، سلمنا 25 وحدة سكنية خلال أمس وأول أمس لعدد 25 ابن وابنة في أحد المناطق السكنية بالقاهرة. احنا طبعا واخدين في كل المناطق السكنية يعني في كل المحافظات، في كل المحافظات لينا وحدات سكنية تم التعاقد عليها عشان أبنائنا في كل المحافظات يقدروا ان هم يتم يكون ليهم حظ ونصيب في هذه الوحدات. طيب انا بس كنت عايز اسال استاذ علاء، يعني هو بعد يعني بيفضل قاعد في الدار مده قد ايه؟ يعني مثلا لغايه 18 سنه ولا مثلا حاجه و20 سنه وبعدين بعد كده ياخد الشقه ويستقل بذاته بعد كده؟ تمام، خليني اوضح لحضرتك الاول ان احنا عندنا وزاره التضامن الاجتماعي يتبعها عدد 490 دار ايتام على مستوى الجمهوريه او دار الاطفال المحرومين على من الرعايه الاسريه. بيقطن هذه الدور يتم رعايه عدد ما يقرب من 9500 ابن وابنه على مستوى الجمهوريه. ده بخلاف طبعا ان احنا عندنا مشروع الاسر البديله الكافله، ومشروع الاسر البديله الكافله بيقوم برعايه عدد 14600 ابن وابنه داخل هذه الاسر بعدد 14000 اسره. فبالتالي احنا مجموع ابنائنا المحرومين من الرعايه الاسريه اللي احنا بنشتغل عليهم ما يقرب من ال 25000، يعني 24000 وشويه طفل وطفل. بالنسبه لابنائنا اللي في دور الرعايه، هو الابن او الابنه طبعا بيفضلوا من سن يوم طبعا حتى سن 18 عام كسن طفوله، انما بعد سن لما بيتم سن 18 عام طبعا وفقا لقانون الطفل ان هو اصبح ما بقاش طفل او اصبحت ما بقتش طفله، دخل في اطار او طور الشباب. فبالتالي بيخش معايا مرحله اسمها مرحله الرعايه اللاحقه، وهذه المرحله بيتم اعداده فيها ان هو لكيفيه الاندماج بالمجتمع بقى او الاندماج بقى تمام او تاهيله ان هو يقدر يواجه الحياه لوحده. التاهيل طبعا والاعتماد على نفسه والكلام ده كله. هو طبعا في المرحله دي بعد فوق 18 بيبقى لسه في التعليم، يعني في شباب منهم كتير بيبقى لسه في التعليم الجامعي والتعليم المتوسط. فبالتالي احنا بنعده سن تخرج الابن من دور الرعايه سن 25 عام، اما الابنه فهي ليس لها سن التخرج لانها هي سن التخرج بالنسبه لها متى تزوجت، يعني سن الخروج عند الزواج. طيب بالنسبه للابنه، بالنسبه للابن سن 25 سنه ده اخر سن ممكن يتواجد فيه داخل دور الرعايه الابن الذكر، بس بيكون وصل لمرحله ان هو تم تاهيله او يعني طبعا دمجه مع المجتمع وبقى ليه معروف مثلا ليه وظيفه او ليه مهنه ممكن يعيش منها. ما هي دي من ضمن الاساسيات اللي احنا ابتدينا ان احنا نفطن اليها في كوزاره التضامن الاجتماعي، ان ضروره تاهيل الابناء. وعلى فكره تاهيل الابناء ما بيجيش من سن 18. نعم. احنا تاهيل الابناء من للاعتماديه والوقوف على مسؤوليتهم ويقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم، ده بيبدا من سن، المفروض احنا بدنا نشتغل عليه من سن 8 و9 و10 سنين. نعم. على اساس ان هو يبدا يهيئ نفسه لده. صحيح. احنا بنسميها زي مرحله عمليه الفطام. الطفل لما بيكون عايزين نفطمه عشان فبياخد تدريجيا، ما ينفعش مره واحده يتم عمليه الفطام. هي دي بالفعل الفكره، ان احنا بنبدا ان احنا نؤهل الاطفال من سن مبكر عشان لما يجي عند سن الفطام او سن الانعزال عن المكان وان هو يعتمد على ذاته يقدر ان هو يكون قادر على ده. فبالتالي احنا بنشتغل على ده من بدري. بالتالي احنا في ملفات كتير ابتدينا ان احنا نعدلها ونطورها داخل هذا المكون. ابتدينا كمان ان احنا نشتغل على المبادرات. ابتدينا ان احنا يبقى نعمل مبادرات رياضية خلال الفترة الشهرين اللي فاتوا. عملنا مبادرة لأكاديمية تنس الطاولة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة. جميل. هتلاقي في مواهب كتير جدا الحقيقة من أبنائنا. صحيح. بالضبط. وبنستهدف الأطفال اللي من سن 8 سنين و7 سنين عشان نبدأ ان احنا نعد أبطال في هذه الرياضة. استهدفنا طبعا مواهب كتير، ان احنا نقدر نطلع تالنت في مبادرات. استهدفنا طبعا ان احنا نقدر ان احنا نوفر طبعا لغه العصر الكمبيوتر واللغه الاجنبيه. فبالتالي ان احنا ابتدينا من خلال وزاره الاتصالات ومن خلال البريد المصري في مبادرات لرفع كفاءه ابنائنا وتنميه مهاراتهم في اللغه والكمبيوتر حسب الآلي. هل بيتم تنميه مهاره كل الابناء اللي موجودين في الدار سواء بنات او ولاد، ولا بيبقى على حسب رغبه كل واحد اذا كان عنده يعني عايز فعلا يتعلم ده؟ لا، احنا بنشتغل على الكل بشكل عام. تمام. ما بنقدرش ان احنا نغفل طفل او طفله. نعم. بس هي طبعا حضرتك عارفه ان هي بتبقى في فروق فرديه بين الاطفال. طبعا بنشتغل على هذه الفروق الفرديه. الملف كبير، ملف دور الايتام كبير. طبعا. احنا مش بنبص له يوم في السنه او شهر في السنه، احنا على مدار 24 ساعه شغالين. ده من ناحيه كل الحاجات الخاصه بالاطفال في دور الرعايه. لا، ده احنا كمان الوزاره طورت من الياتها لمراقبه ومتابعه وجوده دور رعايه الايتام من خلال تعدد الفرق اللي بتنزل، على اساس ان احنا عندنا كان في بعض الاوقات قصور في النواحي المتابعه. نعم. احنا نعدد بقى عندنا مجموعه من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الحاصلين لحضرتك. ايوه. الحاصلين على صفه الضبطيه القضائيه، ودي صفه ممنوحه من وزاره العدل عشان ننزل ان احنا نجابه اي انتكاسات بشكل مفاجئ طبعا وتشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا دي فرق الضبطية القضائية، دي فرق ليها لجنة عليا في الوزارة ولينا في كل مديرية في زملاء أخصائيين اجتماعيين نفسيين حاصلين على هذه الصفة. ده من ناحية. من ناحية تانية عندنا فرق التدخل السريع، وعندنا دي فرق منتشرة على مستوى الجمهورية في كل فريق، في كل مديرية في فريق مجموعة من الأخصائيين اجتماعيين نفسيين وليهم خطة زيارات للتعامل مع دور الرعاية، غير الادارات المعنيه وهي اداره الاسره والطفوله بالمديريات او اداره العامه للرعايه المؤسسيه الاسريه بما بما بما تم اضافته من فرق للعمل داخلها. انا في جمله الحقيقه كمان كانت جميله جدا عجبتني مع الدكتور نجين القباش وزيره التضامن الاجتماعي، كانت بتتكلم في احدى الاحتفالات بتقول ان احنا بنسمع للطفل، احنا بنسمعه وبنشوفه بيقول ايه وبنلاقي الكلام اللي هو بيقوله عنده حق فيه. لو هو فيه مثلا بعض الحاجات اللي هو شايفها مش مظبوطه فاحنا بنسمعه، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا نسمع للطفل، ما نحاولش ان احنا نسمع للي موجود الكبير اللي موجود في الدار او في الدور دي من غير ما نشوف الطفل فعلا هو بيعاني من ايه او ايه الحاجه اللي مضايقاه او تعبان من ايه. ودي حاجه مهمه جدا فعلا يا استاذ علاء. ده حقيقي مع حضرتك استاذ امل. الفكره ان احنا من خلال رؤيه الوزاره في التوسع في مشروع الاسر البديله. نعم. وتقليص عدد دور الايتام ابتدينا ان احنا نعيد بناء جسور الثقه ما بين الوزاره والابناء، ان احنا نقعد معاهم ونشك ونوجد علاقه مهنيه متينه وقويه وقائمه على اساس مهني بيننا وبين الاطفال. ده بالفعل احنا كان في عندنا فتره من فترات الوزاره كانت بتعاني من من من من بعدها عن الاطفال او الابناء في دور الرعايه. لا احنا بقالنا فتره الحمد لله بنينا جسور من الثقه بيننا وبين الابناء. بالعكس احنا دلوقتي الابناء عندنا في الوزاره داخلين طالعين بنات ولاد من كل المحافظات جايين. الولاد كان ساعات كتير قوي بيبقى عندهم شكوى مش عارفين يوصلوها، النهارده بقوا عارفين يوصلوا شكواهم في بعض الامور، وابتدوا يلاقوا ان في حد بيتعامل معاهم وبيسمعهم. لا ومش بيسمع وبس، لا بياخد اجراء او اكشن ناتج عن هذا السمع. فبقى في مد لجسور الثقه ما بين الابناء والوزاره في كل في كل في كل مناحي بقى الحياه، في شكوى في في في, في مساعده في في اي حاجه هم بيتكلموا فيها احنا الحمد لله بنقدر ان احنا نسمع وبنحط اسس لمساعدتهم بشكل كبير جدا. تمام. على اساس ان احنا يبقى قدرنا ان احنا واقفين جنبهم بشكل كبير، هو ده اللي هم محتاجينه بالفعل. استاذ علاء، كان في تجربه في الخارج كانوا بيعملوها ان هم كانوا بيدمجوا ما بين دار المسنين وبين دار الايتام الاطفال، وبكده بقى الأطفال بقى عندهم أجداد يقدروا يقعدوا ويتكلموا معهم ويحكوا لهم، وبقى كده الأجداد عندهم أحفاد، فبقى في نوع من التواصل كأن بقت أسرة موجودة، ما بقوش لوحدهم المسنين اللي ما عندهمش حد، وما بقوش لوحدهم الأطفال، ما بقوش أيتام، بقى عندهم أجداد يقدروا يتكلموا ويتعاملوا معهم بشكل جميل. هل التجربة دي ممكن تبقى موجودة عندنا؟ هي فكرة ممتازة طبعا، وفكرة احنا تجربة احنا شفناها في بعض الدول. هي موجودة عندنا على بشكل مختلف شوية، انما بالنسبة للأطفال وان هم في احتياج لكبار سن وكبار السن من المسنين هم في احتياج للإحساس للشعور ان في طفولة حواليهم. احنا عملنا فكرة ان احنا ننفذها بقالنا اكتر من فترة مش كبيرة، ان يتم دمج الابناء مع دور المسنين من خلال تعدد الزيارات ما بين دور الرعاية بعضها البعض. انما كمكان يساع للفئتين هو مش هينفع بشكل كبير دلوقتي، انما هو في بالفعل عندنا بس ده على غرار الفكرة، عندنا دور رعاية الاطفال اللي هم بلا مأوى، الاطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى. دي تم تنفيذ هذا الامر داخل احدى المؤسسات في محافظه الشرقيه، وتم تنفيذ هذا الامر ايضا في احدى المؤسسات داخل محافظه الجيزه، وقائم بالفعل. المسنين او الكبار السن اللي هم بلا مأوى اللي كانوا موجودين من اهالينا في الشارع، والاطفال من بلا مأوى اللي كانوا برضو اطفالنا موجودين في الشارع، تم ايداعهم في احدى دور الرعايه. بس ده ليه مبنى وده ليه مبنى، بس هم موجودين في نفس المكان يعني. فدي تجربه اتعملت بالفعل على هذا الامر. هل بيتقابلوا مع بعض؟ هل ممكن يتكلموا مع بعض؟ بيحصل وبيقعدوا مع بعض. بس دي الفكره دي تم نفذها هنا ليه؟ لان المؤسسات دي كبيره وتستوعب ده، انما مؤسسات الاطفال المحرومين من المعاناه الاسريه مؤسسات صغيره الحجم، مش تستوعب. مؤسسات المسنين نفس الحكايه، مش تستوعب يعني. انما الفكره قائمه بالنسبه لنا ان احنا بننفذها بشكل اخر، ان هي بتبادل الزيارات زي ما حضرتك بتقول، الزيارات ما بين الابناء والاباء والامهات والعكس. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء عبد العاطي، مدير عام الاداره العامه للرعايه المؤسسيه والاسريه. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما ان شاء الله يكون في تواصل ما بيننا وما بينكم. ومعلش حاجه صغيره كده، بس يا ريت يبقى دايما يكون في متابعه في دور الرعايه للاطفال. اكيد احنا بقول حاجه بشكل يعني، يا ريت تضعف حته المتابعه ديت. الواحد بيبقى قلبه يوجعه لما بيسمع عن حاجه صغيره لحد الطفل ملوش حد مش عارف يشتكي لمين. فانتم بتبقوا احنا بقدر كبير والله. دلوقتي الدنيا اختلفت كتير جدا، الحمد لله الاليات كتير جدا من المتابعه. صحيح، وانتم مجهودكم بصراحه يعني كبير جدا، وعايز اقول ان المسؤوليه كبيره مش صغيره. فالله يكون في عونكم، وان شاء الله ربنا يقدركم دايما تعملوا الخير دايما واللي فيه صالح لهؤلاء الاطفال. ربنا يبارك. حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وجميع المستمعين سعاده سيادتك بخير وسعاده ورمضان كريم على مصر كلها يا رب أكرم. ودايما في امن وامان يا رب. شكرا لحضرتك استاذ علي، الف شكرا. مع السلامه. طول ما انتوا معانا وسطينا عمرنا ما هنبقى لوحدينا، ما احنا زي ولادكم، ربنا علشان راضي علينا احلى هديه انكم حوالينا واحنا زي ولادكم مستنيينكم كل يوم. بس النهارده بالذات كلكم رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وهتكلم عن موضوع مهم جدا يمكن بيصادفنا كلنا، الجرائم الإلكترونية. ناس كتير جدا ممكن يحصل ان يتسرق الحساب بتاعها، ممكن ان حد يكلمهم في التليفون، في حاجات كتير يمكن مش كلنا بنبقى عندنا علم ازاي نقدر نحمي نفسنا من الجرائم الإلكترونية اللي بتحصل. تعالوا معانا نشوف احد ضيوفنا، الاستاذ سليمان الخطيب المحامي لدى المحاكم الجنائية وباحث دكتوراه في القانون الجنائي جامعة عين شمس. اهلا بك معنا يا استاذ سليمان. اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام حضرتك بخير يا فندم. كل عام حضراتكم والمستمعين ومستمع العزيزة بخير وسعادة يا رب. أستاذ سليمان، عاوزين نتكلم على يعني وإحنا بنتكلم عن الجرائم الإلكترونية، عرف عنا الأول لسادة المستمعين، قول لنا إيه هي عبارة الجرائم الإلكترونية، عبارة عن إيه؟ الجرائم الإلكترونية سعادتك صورة من الإجرام حديث اللي إحنا كنا نعرفه زمان، اللي هو الإجرام التقليدي. نعم. اللي هو اللي بيتم على أرض الواقع. لما الثورة التكنولوجية ادت المعلومات الحديثة وظهر الإنترنت، فنشأ نوع من الإجرام اسمه الإجرام الإلكتروني أو الإجرام السيبراني. الإجرام ده بيتخذ صورة مختلفة تماما عن الإجرام التقليدي من حيث الجريمة ومن حيث الأشخاص الفاعلين للجريمة. نعم. الإجرام اللي هو الإلكتروني بيمثل جريمة بتصدر من خلال جهاز يعمل بنظام المعالجة الإلكترونية، يصدر عنه فعل غير مشروع يترتب عليه أو ينتج عنه أضرار، دي بتسمى الجريمة الإلكترونية. ليها أنواع يا فندم؟ يعني الجريمة الإلكترونية ليها أنواع كتيرة متنوعة؟ والله خلينا أقول لحضرتك أن مصر كانت سباقة في هذا المجال، أنها دستور 2014 نص على أمن الفضاء الإلكتروني أو المعلوماتي باعتباره جزء أساسي من النظام الاقتصادي والأمن القومي. والترجمة اللي جت بعد كده لهذا النص هو صدور القانون رقم 175 لسنة 2018، واللي هو صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس 2018. وهذا القانون جاء شاملا وافيا لمكافحة كافة صور الإجرام التي يمكن أن تحدث في البيئة الرقمية، وسمي بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. الأنواع اللي بيتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية عدة أنواع. في جرائم بتقع على الأشخاص، وفي جرائم بتقع على الهيئات والمؤسسات. نعم. الجرائم اللي بتقع على الأشخاص بتتمثل في جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، السب، القذف، التشهير، نشر الإشاعات. نعم. القانون بيأخذ لها عقوبة. الجرائم اللي بتقع على المؤسسات والهيئات أحيانا ممكن تقع الجريمة على دولة من خلال نشر إشاعة معينة. بتنقسم في نوعيها، جرائم بتقع على الأشخاص وجرائم بتقع على المؤسسات والهيئات. طبعا هتكلم على الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه عموما، والموبايلات او الهواتف اللي احنا دايما كلنا بنستخدمها، احيانا بنلاقي فيه مثلا فيروس موجود في الكمبيوتر نفسه او في الموبايل اللي احنا ماسكينه. ده بيبقى ده نوع من يعني ده حد حاول يدخل مثلا في على التليفون بتاعي او حد حاول يسرق الحساب بتاعي او حاجه زي كده. يعني الفيروسات اللي موجوده ونحمي نفسنا برضو ازاي منها؟ والله احب اقول لحضرتك ان اي جهاز الكتروني يمكن ان يكون اداه لجريمه. اي جهاز الكتروني اداه لجريمه. نعم أداة لجريمة. وممكن يكون محلا لجريمه. يعني ممكن تصدر منه جريمة ويمكن أن تقع عليه جريمة. يعني التليفون، الهاتف، اللابتوب، الكمبيوتر، الكمباك العادي، أي جهاز إلكتروني يمكن أن يصدر مستقبلا ويعمل بنظام المحاسبة الإلكترونية أو المعالجة يمكن أن يكون محلا أو أداة لجريمة. بالنسبة لموضوع الفيروسات، الجريمة الإلكترونية تتمثل في قيام شخص بارتكاب فعل غير مشروع يتمثل في أنه يخترق حساب شخص معين، يقوم بنشر فيروسات معينة، يقوم بالدخول على موقع غير مصرح له بالدخول عليه، يقوم باعتراضات بيانات معينة، شركة حساب معين، أي صورة من الصور الخاصة بارتكاب فعل غير مشروع في إطار البيئة الرقمية يمكن أن يكون لها وصف الجريمة. نعم. احيانا برضو استاذ سليمان ان في بنلاقي بعض الاشخاص بيدعوا ان هم مثلا موظفين في احدى المؤسسات او في بعض البنوك ويقولوا لنا ان يعني بعض عايزين بعض المعلومات عننا عن حساباتنا علشان يقدروا يقولوا لي مثلا ده لازم احنا بنعمل مثلا زي عايزين يعني حاجه خاصه بالحساب بتاعنا. يعني هم بيقولوا لنا بيبينوا قد ايه هم بيطلبوا المعلومات دي لصالحنا. انا اتاكد منين اذا كان ده فعلا ده حاجه فعلا حقيقيه، دي من مؤسسه فعلا حقيقيه، ولا انا اتاكد منين ان ده موظف فعلا من البنك واقدر اديله بكل ثقه المعلومات اللي هو طالبها مني وعن حساباتي او كده، ولا اعمل ايه؟ الحقيقه انه اشهر الجرائم اللي بتتم على شبكه الانترنت هي جرائم الابتزاز والسطو الالكتروني على الفيز او المعلومات البنكية الخاصة بالعملاء فيما يخص الأشخاص. يعني الجريمة الأشهر التي تقع على شبكة الإنترنت ولها روادها هي جرائم السطو على الأموال الإلكترونية الخاصة بالحسابات، إن تكون عند حضرتك فيزا معينة يسعى الهاكرز اللي هو المجرم أن يستولي على رقمها السري أو الرقم البنكي الخاص بها حتى يتمكن من الاستيلاء عليه. إمكانية الوقوف على أن الشخص الذي يتحدث معنا هل هو شخص أوفيشال رسمي بالفعل أم شخص مزيف؟ الأغلب أو كافة الاتصالات التي تصدر من الجهات الرسمية تتم عبر الاتصال العادي. يعني لما بنك بيتصل على عميل بيتصل عليه من رقم رسمي. نعم. الاتصالات المزيفة أو التي يقوم بها الهاكر بتتم من خلال وسائل اتصال عادية زي السايبر، زي الواتساب، زي البرامج الأخرى. طب أنا لو اتصلت مرة تانية بنفس الرقم اللي اتصل بي، هل ده ممكن يخليني أقدر أكشف إذا كان ده شخص محتال مثلا، ولا ده فعلا الموظف اللي هو كلمني، ولا أقدر أكتشف ده إزاي؟ بقول لحضرتك أن الهيئات والمؤسسات الرسمية لما بيصدر منها اتصال لأحد عملائها بيتم من خلال رقم رسمي. رقم رسمي أنا أعرف منين إذا كان ده رقم رسمي ولا لا؟ الرقم الرسمي بيكون رقم في أغلب الأحوال بيكون رقم أرض. رقم أرضي. بالنسبة للبنوك أو المؤسسات أو الهيئات. بالإضافة إن المشكلة الأكبر إن أحياناً الأشخاص بيلجأوا لإجراء عملية بيع وشراء عبر شبكة الإنترنت باستخدام الفيزا. نعم. هنا التأكد من موثوقية المصدر اللي بيتم معاه التعامل هي شرط أساسي لحماية الشخص من أن يكون ضحية لجريمة إلكترونية. مش كل المصادر ومش كل الروابط يمكن أن أتعامل معها بالبيع والشراء، لأن هناك روابط مزيفة وروابط غير حقيقية بيلجأ إليها الهاكر لعرضها. حضرتك بتقومي بتسجيل الرقم الخاص بالبطاقة البنكية الخاصة بيكي والرقم السري، في اللحظة دي هنا بيتم التقاطهم وبيصبح الأمر انتهى. تمام. فالاتصال من الرابط أو المصدر الذي يتم التعامل معه هو الإجراء الأهم في حماية الشخص من أن يكون ضحية لأي جريمة إلكترونية. تمام. الحقيقة هي الجرائم الإلكترونية كمان دلوقتي بقت متطورة وبقت كتيرة، ويمكن يعني الجريمة ما بقتش المعتادة التقليدية، بقت مع زي ما حضرتك بتقول كده في البداية إن فعلا بقت الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية هي ديت الشائعة دلوقتي. فهل في مثلا يعني مثلا حاجة ممكن يكون رابط معين، ممكن يكون برنامج معين ممكن احنا نستخدمه يقدر ان هو يحمينا من يعني ادوات الاحتيال ديت اللي ممكن تكون موجودة؟ والله حضرتك مسألة البروتكشن ديجيتال هي الحماية الرقمية ليها شقين. شق تقني ان انا استخدم برامج حماية معينة زي برامج الانتي فيروس وغيرها من البرامج الضخمة التي تحمي الشخص من إمكانية اختراق حسابه او الدخول الى معلوماته، ده جانب تقني. وهناك جانب اخر ثقافي او فلسفي يتمثل في ان الشخص لما بيتعامل على الشبكة المعلوماتية من خلال الدخول او الاستخدام لابد ان يكون متحفظا على بياناته الشخصية قدر المستطاع. احتفاظه مش كل حاجة يحطها على الكمبيوتر أو يحطها على الموبايل عنده، سواء صور أو معلومات عنه كتير. يعني المعلومات الخاصة الشخصية الخاصة التي نرى بعض الأشخاص يقوم بعرضها على صفحاتهم على البرامج الاجتماعي زي اسمه كاملا، رقم تليفونه، تاريخ ميلاده، محل إقامته، كل هذه الأشياء يمكن الشخص أن يضعها على حسابه ولكنها برابط مغلق، لأن الشخص الهاكر من خلال قيامه باستجماع أو تجميع هذه المعلومات عن الضحية إذا استطاع أن يتوصل إلى اسمه، رقم تليفونه، محل إقامته، إن استطاع أن يتوصل إلى رقم حساب بنكي له ممكن أن يجري بعض الاستنتاجات ويصل للرقم السري وبالتالي يتم اختراقه أو استهدافه. صحيح. صحيح. الحقيقة الموضوع يمكن كبير ويمكن كل يوم بيكون فيه جديد، لكن احنا يعني هنكتفي بهذا القدر معاك استاذ سليمان الخطيب المحامي لدى المحاكم الجنائيه وباحث في الدكتوراه في القانون الجنائي جامعه عين شمس. بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الجميله، وان شاء الله باذن الله يكون اكيد لينا لقاء اخر ونستكمل الحديث عن هذا الموضوع، لان الحقيقه ليه ابعاد كثيره جدا ومتفرع. يعني شكرا لك استاذ سليمان. شكرا لحضرتك. ابدأ بنفسك اغلب شيطانك ونفسك الأمر بالسوق. ابدأ بنفسك اغلب شيطانك للدنيا تخداك الحق فوق. مش هبص الرزق غيري وهحمد مش احترام اني في ظهر حد اتكلم عشان مش حقدر لو موجود، وهحافظ على لساني وما فيش كلام على حد مش موجود. رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامجكم من الناس للناس. الحقيقه في الفتره الماضيه كانت وصلتنا شكاوى كتير جدا جدا، يمكن كان اغلبها بتتكلم عن تكافل وكرامة وإن هم مش حاصلين عليه، أو في حد كان بياخد معاش تكافل أو كرامة وبعد كده اتقطع المعاش فمش عارف يعمل إيه، طب إيه السبب. عموما يعني الحمد لله تم حل معظم هذه المشاكل اللي كانت موجودة، وبنشكر طبعا وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الدكتورة نيفين القباج، ومعانا إحدى السيدات اللي كانت عندها فعلا مشكلة في تكافل وكرامة هذا المعاش، ونشوف يا ترى إيه اللي حصل معاها وتم حل الموضوع إزاي. ألو. ألو. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ أنا اتفضل. أنا مروة. أهلا بيكي أستاذة مروة. كنت كلمت حضرتك قبل كده بسبب مشكلة أن أنا قدمت بقالي فترة طويلة جدا ولم حصلش أن أنا حصلتي على المعاش. ما عرفتش احصل على معاش، وكلمت فعلا البرنامج وتواصلت معاهم والحمد لله، يعني الحمد لله فضل ربنا وفضل البرنامج اللي حضرتك وصلي صوتنا للناس. الحمد لله. الحمد لله نزلت لي الفيزا الحمد لله. خلاص كده ان شاء الله حصلتي على المعاش بتاع تكافل وكرامه. ان شاء الله هي الفيزا نفسها ان شاء الله كده تمام. المهم ما دام الفيزا موجوده او قدرتي ان انت تحصلي عليها واخدتيها، خلاص ان شاء الله باذن الله تقدري تصرفي المعاش تكافل وكرم. شكرا ليكي ومبروك لانك انت حصلتي على الفيزا. وانا والله بشكر حضرتك، بشكر العفو حبيبتي، وصلوا صوتنا يعني الحمد لله. هو ده دورنا والله في البرنامج، ان احنا فعلا بنقدر نوصل صوت الناس اللي مش قادره توصل للمسؤولين، بنحاول ان احنا نوصل لهم صوتهم ونقول لهم الناس دي محتاجة كذا كذا. فالحمد لله وألف مبروك ليكي أستاذة مروة. شكرا ليكي ألف شكر ليكي جدا. ألف شكر لله. شكر لله. شكرا حبيبتي. ألف شكر. ما دقت إلا ما خرجت، ما بتفضلش على حال، وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها نقبال. ما دقت إلا ما ما بتفضلش على حالها، وزي ما حلوة وقت الفرح لازم في زعلها تانية. ومعانا الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون الطيران المدني. أهلا بيك معانا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. أستاذ محمد النهاردة تكلمنا عن إيه؟ والله أنا في حاجة، يعني أنا عارف إن إحنا طولنا في العمر، لكن في حاجات مهمة جدا لازم أقولها عشان بتهم المعتمرين. إحنا النهاردة المعتمر وهو مسافر بيبقى بيحرص زي أهالينا كده، بيحرصوا على إنهم ياخدوا معهم عملات محلية، يعني جنيهات مصرية وأيضا عملات أجنبية. طبعا في هناك محاذير في الجمارك، هي في تعليمات واضحة في الجمارك إن في مساءلة قانونية إذا زاد المبلغ عن عدد محدد، وهو إنك أنت ما تشيلش أكتر من 5000 جنيه مصري وأنت مسافر أو أنت جاي برضه. وبالنسبة للعملات الأجنبية ما يزيدش عن 10,000 جنيه مصري، عملة أو يعني عملة أجنبية أو ما يعادل، أي ما يعادله بالريالات، يعني ما يعادل هذا المبلغ بالريالات. تمام. أدي حاجة. الحاجة الثانية إنك أنت ال بعض المصريين بيبقى معهم ورثة خاصة السيادة، طبعا إنه الذهب ده ليه عليه ضريبة. يعني أنت النهاردة لو في حدود الاستخدام الشخصي 6,000 ذهب في حدود الاستخدام الشخصي ما فيش مشكلة، لكن لو زادت بقى حتى الذهب راحت قالت إيه إن إحنا هنجيب من السعودية، في فرق أسعار بين الذهب اللي في السعودية ومصر وجابته هوب خبته، أصبحت قضية. إذا قالت إن أنا معايا ذهب لو سجلته قبل ما تسافر يا أستاذ محمد متهيألي كده خلاص ما فيش مشكلة. لا ما هو ما فيش حاجة اسمها سجلته، وهي فيها ليها حدود الاستخدام الشخصي. يعني أنا النهاردة ما أجيبش مثلا أطلع بثلاثة كيلو ذهب مثلا أو بكيلو ذهب، لكن أنا استخدامي مثلا عقد حلقة بتاع حاجات بسيطة. تمام. حاجات في حدود الاستخدام الشخصي. تمام. كويس. وأنت جاي برضو في ناس بتحب تشتري ذهب معاه وتحط سبايك. كويس. السبايك دي والله العظيم دي نصيحه لوجه الله تعالى، يقول لك ان الاسعار هناك بيجي نخبى هذه السبايك وخباها تعتبر قضيه تهريب وما فيش فيها مشكله، دي قضيه اذا اعلن عنها فهي بتدفع عليها رسوم. يدفع رسوم على السبايك الذهب اللي هو جايبها من بره على المشغولات الذهبيه والمنتجات. السبيكة ما بجيبش مثل كميات كبيرة، جاب سبيكة بتاع حاجات زي كده، حاجات في حدود المعقولة يعني. فإحنا النهاردة إيه بقى؟ إحنا الإخفاء وعدم يعني أنت وأنت داخل الإخفاء غلط قضية. أنا بقول إن أنا معايا الملابس اللي أنت معاك، الملابس اللي معاك في حدود إحنا قلنا لحد 15,000 جنيه تاخدهم معاك، 15,000 جنيه من هدايا وملابس. 5,000 العملة المصرية وال 10,000 عملة تانية أجنبية، وديك في حدود 15,000 جنيه ملابس هدايا وسلع تجيبها معاك. يعني أيوة. جايب معاك فوانت طب الدواء بقى وانت واخده معاك، واخد معاك ادويه في حدود الاستخدام الشخصي. في ناس مرضى وكبار سن من اهالينا برضو، الناس دي مثلا ليك انت بقى في ادويه مدرجه مخدرات. كويس. يعني انا النهارده بعاني في بعض الامراض بتاخد ادويه فيها مدرجه مخدرات. لازم يكون معاك شهاده اذا ما كانش معك شهاده دي قضيه كويس. فانا النهارده عند الحاجات دي والله بقولها لوجه الله. ممكن ممكن والله يا استاذ محمد، ما برضو احنا بننصح الساده المستمعين او المعتمرين بده، لكن في ناس فعلا بتقدر بتحب ان هي وهي مسافره بنلاقي بعض قرايبهم بعض جيرانهم بيقولوا لهم طب معلش انا الدواء ده محتاجه، فبيجيب بكميات كبيره لانه مش موجود. واخد بقى حضرتك الكميات الكبيره دي حاجه في الجمرك اسمها صفه تجاريه. يعني انا النهارده مش دكتور ومش صيدلي او معايا سجل تجاري كويس ان انا راجل مصدر او كذا ومعايا الكميات دي، ما هاجي هاخدها بقول لهم والله انا ادي الورق الاثبات معايا كذا. احنا قلنا كمان السلاح طبعا لازم تديه للاقول تقول للراجل بتاع الجمرك وتقول للراجل بتاع الشرطه بتاخده معاك على الطياره، لو معاك حتى سلاح بتاخده معاك، لكن ممنوع طبعا تاخد معاك السكينه والمسدس او اي حاجه دي. نعم. يبقى احنا النهارده في كمان نصيحه اخرى، وهي والله دي برضو للناس، في ناس النهارده اسعار التذاكر وصلت لاربع اضعاف السعر بتاعها العادي، في خاصه في الايام الاخيره من رمضان بتوصل لمبالغ يعني مثلا كان بخمس قروش بتبقى ب30 كده كويس. فانا النهارده اعمل ايه؟ في النهارده نصيحه برضو الناس اللي هي عاوزه تتأدي العمره ومعاها مبالغ معقوله، بنقول لها والله في مطارات بديله في السعوديه، هو طبعا المفروض ان الشركه الوطنيه في مصر في مصر والشركه الوطنيه في السعوديه محتكرين الخط من القاهره لجده والمدينه كويس. فالتيب الشركات طيران خاصه الترجمه احنا مش هنقول عشان ده طبعا اعلان، لكن في مطارات احنا نتكلم عن المطارات اللي موجوده الرسميه الموجوده في السعوديه زي مثلا عندنا شرم الشيخ والاقصر، في مطارات ينبع والطائف، دي مطارات قريبه من جده حوالي 100 يعني حوالي ساعه بينها والمطار. السعر بتاعها ايه؟ السعر بتاعها حوالي النص عن التذكره الثانيه. تمام. يبقى انا النهارده عاوز اعمل عمره، اقول له بدل ما اقول للراجل بتاع اللي هيقطع لي التذكره سواء شركه طيران او شركه سياحه، بقول له لا ما تطلع يطلعني من القاهره اللي هي الطائف او ينبع، ودي مطارات سعوديه رسميه مش خاصه ولا حاجه، ان انا اتبقى انا النهارده ايه لو انا عاوز مثلا اروح جده والمدينه بس من مصر اعمل ايه؟ يبقى مطار شرم الشيخ، مطار برج العرب ده مطار اقليمي، وبالتالي ممكن تطلع من مطار برج العرب لمطار جده والمدينه المنوره باسعار رخيصه برضه. يبقى احنا وفينا ان احنا الحق بتاعنا ده كده. عن ايه يعني؟ في عندنا طبعا في امس يعني كان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران كان عقد اجتماع موسع لاعضاء اللجنه العليا للامن وتسهيلات وسلامه الطيران بحضور طبعا قيادات من وزاره الطيران المدني ورؤساء الشركات التابعه ومسؤولي قطاعات الامن بالوزاره ومسؤولي كافه الاجهزه الامنيه بمطار القاهره. دي بقى باستعراض نتائج اعمال اللجنه المشكله من سلطه الطيران المدني والتي استمرت عملها على مدار اسبوعين لتقديم تجربه سفر ركاب والعمل على التقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم، يعني نامن الراكب ونامن الطيار. في لجنه عليا موجود بيرأسها الوزير لتأمين الراكب. فدي طبعا بتعقد كل فتره، وطبعا ايه طبعا دي جت ليه بقى احنا بنذكرها ليه؟ عشان جايه متزامنه مع موسم العمره وزياده حركه الركاب في المطارات المصريه، وايضا في عندنا اعياد قريبه ان شاء الله اللي هي عيد الميلاد والعيد الفطر، كل دي بنستعد ليها خلال بإذن الله. مشكوره جدا جدا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون الطيران المدني، الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا. العفو. مع السلامه. ياللي جت للناس هدايا رحمة لقلوبنا ونجا، رحمتك بالناس كفاية وسنتك أصل الحياة في المقام انت الأهم. بشكر كل السادة المستمعين اللي كانوا متابعينا النهاردة، وبشكر كمان كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة. شكرا لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. في حياتك مشتاقين والله نظرة، نبقى في الآخرة صحابك مشتاقين واقفين ودادك، عمره ما يرد الغريب يا حبيبي يا محمد صلى على سيدنا الحبيب. مشتاقين والله نظرة، مشتاقين نمشي في رحابك، مشتاقين والله نظرة نبقى في الآخرة صحابة، مشتاقين واقفين ودادك عمره ما يرد الغريب يا حبيبي يا محمد صلى على سيدنا الحبيب.